عشان حضرتك تكتب بيانية الاسم ورقم الفلوس وبعدين فلوس الورقة كده تكتب الشعبة بتاعتك، تكتب الشعبة عشان أعرف أنت شعبك إيه، وأهم حاجة اسمك ورقم فلوسك، وفي أسماء متشابهة بتختلف عن بعض في الجد، لكن في أسماء كتيرة متشابهة. أرجو من حضرتك تراعي إن أنت بتكتب اسمك. الامتحان بيجي من الكتاب، الحاجات اللي بتتباع بره مش تبعك، ماليش دعوة بيه، هتلاقي بره في مواقف صغيرة كده وحتى هم بيعملوا البراشين، خد بالك. أنا أفضل تكتب اللي في دماغك ما تخشش الامتحان معاك حاجة، لأن لو كتبت لمؤاخذة بيتعمل لك معقل وبتشيل المادة ومادة تانية على حسب مادة التقديم، فأنت ابعد عن الحاجات دي خالص وادخل بتفكيرك وادخل برأيك أنت الشخصي وساعتها